إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله في تفسير سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سميت هذه السورة بإبراهيم باستمالها على دعوات لإبراهيم عليه السلام. كانت بالنسبة لإبراهيم عليه السلام دعوات يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجزها وأن يحققها، وهذه الدعوات تمت لهذه الملة المحمدية والديانة الإسلامية، كالحج وجعل الكعبة قبلة للصلاة مع الدلالة على عظمتها، بحيث صارت من المطالب المهمة للمتفق على غاية كمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبوة نبينا عليه أكمل التحيات وأفضل التسليمات مع غاية كماله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم. هذه السورة سورة مكية، هذا هو المشهور، قيل هي مكية إلا قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا إلى آخر الآيتين، هذا قول آخر، لكن الأشهر أنها مكية كلها وهي 52 آية. وهناك تناسب بين هذه السورة وبين ما قبلها. أما وكما تعرفون هذا العلم علم تناسب سور القرآن، أحد علوم القرآن الكريم، العلاقة بين سور بعضها والبعض الآخر. أما مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة الرعد، فقال الله تعالى في هذه السورة في سورة إبراهيم قال في مطلعها كتاب أنزلناه إليه، وقوله كتاب أنزلناه إليه مناسب لقوله في مقطع تلك السورة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب. ولا تكون هذه المناسبة إلا إذا قلنا إن المراد لمن عنده علم الكتاب هو الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا إن من عنده علم الكتاب هو الله، واضح، فهذا هو الربط بين هذه وتلك. فمن عنده علم الكتاب هو الذي قال بعدها مباشرة كتاب أنزلناه إليه. وأيضا في سورة الرعد يقول الله تبارك وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. فيعني هذه الآية الكريمة في سورة الرعد مجملة في أربعة مواضع، في الرسل ولقد استهزئ برسل من قبلك، فهنا إجمال في الرسل وفي المستهزئين وفي صفة الاستهزاء وأيضا في الأخذ. فإن في سورة الرعد لم يوضح ولم يفصل لا أحوال هؤلاء الرسل ولا أحوال هؤلاء المستهزئين ولا صفة الاستهزاء ولا بين كيف أخذهم الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأربعة فقد فصلت في هذه السورة وهي سورة الرعد في قوله تبارك وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، هذه صفة صفة المستهزئين، واضح، جاءتهم إلى آخر يعني الآيات التي فسرت هؤلاء الرسل وفسرت أحوال هؤلاء المستهزئين وبينت صفة الاستهزاء كما سيأتي في سورة إبراهيم عليه السلام، وكذلك أيضا بينت كيف أخذهم الله سبحانه وتعالى. فما أجمل في الرعد فسر هنا في سورة إبراهيم. أيضا من وجوه المناسبة بين هذه السورة الكريمة وبين ما قبلها أن الله سبحانه وتعالى قال في السورة السابقة سورة الرعد وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وكذلك أنزلنا القرآن حكما عربيا، وقال هنا مبينا الحكمة ذلك يأتي في مطلع هذه السورة سورة إبراهيم بيّن حكمة إنزاله عربية، فقال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالقرآن نزل عربيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي ولسان قومه عربي. أيضا في سورة الرعد قال تبارك وتعالى: يرد على الذين عابوا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة النساء وبتعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أما هنا فذكر عز وجل دعاء إبراهيم عليه السلام لذريته، هذا بيان أن إبراهيم عليه السلام كان له ذرية، وهذه الذرية لم تكن من زوجة واحدة، وإنما كما هو معلوم إبراهيم عليه السلام يعني عدد نساءه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى آخر الآية الكريمة. كذلك هنا في سورة إبراهيم ذكر قول إبراهيم أيضا: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إشارة إلى أن إبراهيم الذي يعتقده الكتابيون ويؤمنون به أيضا كان له أكثر من زوجة، كان له أكثر من زوجة، وصرح بذكر ولديه إبراهيم ويقول تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فالحكمة من التصريح بذكر اسمهما إسماعيل وإسحاق ليذكرهم، يذكر أهل الكتاب إن نسوا أو تناسوا أنهما كانا من زوجتين، فأم إسماعيل غير أم إسحاق عليهما السلام، فكأنه يقول لهم: إن عدتم على محمد صلى الله عليه وسلم تعدد الزوجات فقد كان لجده إبراهيم أكثر من زوجة، ورزق بذكره الذي هو أفضل ولديه إسماعيل من زوجته الثانية، فلما تعيبون الظاهر المعصوم وأنتم المعيبون. وهنا لمحة إشارية متعلقة بذكر إبراهيم عليه السلام في هذه السورة، وهي كما وردت في كتاب جواهر البيان في تناسب سور القرآن لعبد الله ابن محمد الصديق. يقول: ترك إبراهيم عليه السلام فلذة كبده وأعز ولده إسماعيل مع أمه هاجر في مكان قصر لا زرع فيه ولا ضرع ولا نبات ولا ماء، أرض جرداء تعلوها قبة زرقاء، لكنه توجه إلى الله بصدق في الدعاء وأخلص في الالتجاء ودقق له كف الرجاء، فسمع الله دعاءه وقبل رجاءه، وكيف لا وهو خليله الذي رد الأمور كلها إليه حين قال: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فأنبع الله سبحانه وتعالى لأهله زمزم عينا معينا، وجعل قلوب الناس تهفو إلى ذلك المكان لأنه بيته الحرام، وتخر إسماعيل الخير، وكانت قبل ذلك وحشية لا تستأنف، ومن ثم كني أبا السباع، وجعل الله ركوبها عزا وقوة لذريته العرب، ثم إكراما لها وقد تأنفت بعد توحد وكان في نواصيها الخير، حرم الله على المحرم صيد البر ما دام محرما. فيا أيها المريد كن على قدم الخليل، توجه إلى الله بصدق والجأ إليه بإخلاص، وفوض الأمور كلها إليه، يخرق لك العادات ويسخر لك الكائنات، ويريك ما ما تحب في نفسك وأهلك وولدك، ويجعل مع البركة بركات. أيضا من أوجه المناسبة أنه تبارك وتعالى قال: يرد على الكفار الذين طلبوا الآيات عنادا، وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله كما سبق في سورة الرعد، وما كان لرسول أن يأتي بآية يعني مما يقترحه قومه عليه إلا بإذن الله. فذكر هنا أن كل رسول قال ذلك لقومه، وليس هذا خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل هنا: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أي بآية وتكون هي الحجة إلا بإذن الله. ثم ذكر أيضا تنبيهين، الأول قوله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وهذا في سورة الرعد، وقال هنا عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قوله هنا وكذلك أنزلناه أي القرآن الكريم حكما عربيا، وقال أيضا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هاتان الآيتان لا ينافيان الآيات الدالة على إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. هل معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى العرب فقط؟ إلى العرب فقط؟ كلا، لأن القرآن إنما نزل بلغة العرب ليكون حجة عليهم لعجزهم عن معارضته. معجزة النبي عليه الصلاة والسلام الأساسية هي اللغة، القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب وتحداهم بأن يأتوا بمثله، فعجزوا عن معارضته. والإتيان بشيء وعجزوا عن الإتيان بشيء مما فيه من أنواع العلوم والحقائق والأحكام والنظم وغيرها. ثم العرب الذين أسلموا وغيرهم من المسلمين الذين فهموا القرآن مأمورون على سبيل الوجوب بنقل الدعوة وتبليغها إلى سائر الأمم، يعني أن هذه من فروض الكفاية التي هي واجبة على مجموع الأمة، واضح، أن يقوموا بنقل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة حجة الله سبحانه وتعالى على جميع العالمين. فالرسول عليه السلام قد طلب وأمته تخلفه في حمل الرسالة وإقامة الحجة على الأمم من أن تكون الدعوة، فمن أجل ذلك يجب على المسلمين أن يقوموا بنقل الدعوة إلى الإسلام إلى الأمم كلها، ويبلغوا كل الأمم أو سائر الأمم غير العرب الناطقين بغير اللغة العربية، وذلك عن طريق ترجمة تفسير، ولا أقول ترجمة القرآن عن القرآن، يستحيل أن يترجم، ولا يجوز أبدا أن يطلق على الترجمة اسم القرآن الكريم، وإنما يقال ترجمة معاني القرآن الكريم، فيترجمون تفسير القرآن الكريم والأحاديث إلى اللغات الأجنبية المختلفة، وتعلم اللغات لهذا ولغيرها من المخاطر فرض كفاية. تأثم الأمة بتركه كما أثمت بترك تبليغ دعوة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ويقول يبلغ الشاهد منكم الغائب. فالواجب على العلماء بصفة خاصة أن يتعلموا اللغات الأجنبية لينقلوا بها تعاليم الدين وأحكامه إلى المسلمين غير العرب، وليبشروا بالدين الإسلامي في البلاد الأوروبية والأفريقية وسائر بلاد العالم. يعني إذا كنا رأينا هذا النصاب التنصيري الحفيظ في كافة قطاع الأرض، رأينا كيف تستغل الخليفة يعني آلام الناس ومعاناة الناس، فترسل لهم الأدوية والأطباء والطعام وغير ذلك من أجل أن تشتريهم كي يقبلوا على هذه الذلة المحرقة السياسية، واضح، مع أن النصرانية أصلا ليست ديانة عالمية كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن ورسولا إلى بني إسرائيل. فالمسيح عليه السلام سألوا سأل جميع الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل فقط إلى قومه، وهذه النصوص موجودة حتى في الإنجيل الموجود بين أيدينا اليوم، كما في قول إنما بعثت إلى خراق بيت إسرائيل الضالة، خراق بيت إسرائيل الضالة، يعني حصل بعثته إلى بني إسرائيل. فالمسيح عليه السلام ما بعث إلا إلى بني إسرائيل، وإنما بولس أو ساؤول اليهودي الذي قام بتحريف الديانة النصرانية وكاد لهذه الديانة وحرق من التأخذ إلى السلك والتكليف، هو الذي يعني فرغ عليهم تفسير الأمم، ويعني ادعى أن المسيحية النصرانية ينبغي أن تنقل إلى سائر الأمم، لكن النصرانية ليست ديانة عالمية، ولا يوجد في الأناجيل ما يدل على أنها ديانة جاءت لغير بني إسرائيل، إنما هي كتأنية من الرسالات السابقة على رسالة الإسلام، يعني يكلف بها فقط النبي، يكلف بإبلاغها إلى قومه فقط، إلى قومه، بخلاف بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رأينا هؤلاء يعني ينصتون هذا النصاب في الدعوة إلى دينهم، ويسمونها التفسير، يسمونها التفسير، وهذا الاسم لا ينبغي أن يطلق إلا إذا كنا التفسير بالنار أو التنصير. أما أن ننتقم بيقول لهم يحملون البشارة إلى الأمم، بشارة بماذا؟ بالنار. أما على إطلاقها فليس البشارة في الحقيقة، وإنما هي كفر مبين كما هو معلوم. ثم يقول بدأت هذه السورة بقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وختمت بقوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا اللون من المحسنات البديعية التي تسمى رد العجز على الصبر. رد العجز على الصبر، العجز يعني مؤخرة السورة، وهي قوله تعالى هذا يعني هذا القرآن هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وفي صدر السورة قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهذا من تناسب مطلع السورة مع مقطعها. هذا فيما يتعلق بأوجه التناسب بين السورة وما قبلها. قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را، سبق أن تكلمنا في الحروف المقطعة في أوائل السور مرارا وتكرارا، وقلنا إن خلاصة الكلام فيها هو أنها أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده منها. ألف لام را كتاب، فكأن كتاب خبر ألف لام را، يعني ألف لام را كتاب، يعني القرآن هو من هذه الحروف، أو هو خبر لمحذوف على كونه خبرا لمضمر أو مفرودا على نمط التعليل. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، كتاب أنزلناه إليك، فأنزلناه إليك صفة لكتاب، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أي من الضلال إلى الهدى. وطبعا كما تلاحظون القرآن الكريم دائما يأتي في الظلمات مجموعة وبالنور مفردة، لأن الحق واحد أن الباطل سيتعدد من الظلمات إلى النور، وتكرر هذا في مواضع من القرآن الكريم. فالمقصود من الظلمات يعني من الضلالات إلى الهدى بإذن ربهم أي بأمره عز وجل وحوله وقوته، بإذن ربهم، ولم يقل بإذن الله مثلا أو بإذننا، وإنما قال بإذن ربهم ليظهر لنا صفة التربية، يعني ربهم الذي يربيهم ويربيهم ويرعاهم. إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد، هذه هدل من قوله تبارك وتعالى إلى النور يخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى صراط العزيز الحميد، فهي يعني بدل لتكرير العامل وهو حرف الجر، أو أنه إلى صراط العزيز الحميد مستعلى، كأنه قيل إلى أي نور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، كأن قائلا قال إلى أي نور، فيأتي الجواب إلى صراط العزيز الحميد. والعزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، بل هو القاهر القادر، العزيز الذي لا يغالب، لا يستطيع أحد أن يغالبه أو يمانعه، وإنما هو القاهر القادر. والحميد هو المحمود في أمره ونهيه لإنعامه عليهم بأعظم النعم. والحميد المحمود بكل لسان والممجد في كل مكان على كل حال. وهذه الآية الكريمة قد أوضحها الله تبارك وتعالى في مواضع أخرى من كتابه الكريم، مثل قوله عز وجل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وقال أيضا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أين بإذن ربهم، هنا بين عز وجل أن الإخراج من الظلمات إلى النور لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، وأوضح هذا في قوله أيضا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال أيضا عز وجل وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني من الموجودات من العقلاء وغير العقلاء. وقرئ رب الجلالة بالرفع على الابتداء وخبره ما بعده، يعني بنقرة أخرى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، واضح، أو على الخبرية لمحذوف، يعني هو الله الذي. وقرئ بالجر عطف بيان للعزيز الحكيم، الله الذي، عطف بيان على ما مضى. وويل للكافرين الويل هو الهلاك، ويل وويل للكافرين يعني الكافرين بما أنزلناه إليه بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليه من عذاب شديد، وهو عذاب يوم القيامة عذاب النار. ومن هنا لتبيين الجن ويل للكافرين من عذاب شديد، لتبيين جنس هذا العذاب أي من عذاب شديد يضدون منه يضدون منه. ثم قال تبارك وتعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، هذا شأن الكافرين، وويل للكافرين، من هم الكافرون؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، كما قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أيضا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الذين يستحبون الحياة الدنيا عن الآخرة يعني يؤثرونها عليها، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأخذون ما تعجل فيها تهاونا بأمر الآخرة. وهذا من أوصاف الكافر الحقيقي، فإنه يجد في طلب الشهوات الدنيا ويهمل السعي في طلب الآخرة ومجاهدة النفس والهوى. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله يعني بتعويض الناس عن الإيمان، بتعويض الناس وذلبهم عن الإيمان. نعم. ويبغونها عوجا، الهاء تعود إلى سبيل، يبغونها أي سبيل الله عز وجل، ويبغونها عوجا أي يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب، يعني يطعنون في مراد الله المستقيم وفي دين الله عز وجل وفي سبيل الله، يصفونه بالصفات المنكره وانه منحرف عن الحق والصواب. طبعا هذا واضح في اصناف الكافرين اليوم الذين يعني يتنادون في مسارف الارض ومغاربها وفي الداخل والخارج لوصف الاسلام بالتطرف والارهاب والرجعيه والهوس وغير ذلك من هذه الاوصاف التي هي تفسير لقوله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا، يظهرون الدين للناس بصورة منكرة، وكأنه هو مصدر الانحراف، وأنه يعني كما قال بعض ملاحدتنا هنا في مصر، يعني هذا من قال إن الإسلام دين يحمل في نفسه يعني بذور الإرهاب أخذه الله سبحانه وتعالى وأذله. أي نعم، ويبغونها عوجا، هذا قول يبغونها عوجا يعني يصفون الإسلام ويسلكون سبيل الله بالانحراف عن الحق والصواب. أو يبغونها عوجا يعني يبغون أهلها أن يعودوا الردة، يريدون من الناس أن ينحرفوا عن الإسلام ويرتدوا عنه إلى ملة الكفر والعياذ بالله. وفي هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الأئمة المضلون أئمة الضلال الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في قوله لما أخبر عن الشر الذي يكون في آخر الزمان قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها، هؤلاء هم أئمة الضلال وأئمة الانحراف. أو تفسير آخر يبغونها عوجا يعني يبغون لها إعوجاجا، يبغون لها يعني يطلبون أن يروا في سبيل الله عوجا قادحا على الحذف والإيقاف، يبغونها عوجا يعني يبغون يطلبون أن يروا في سبيل الله عوجا قادحا، يعني يبغون على الإسلام يبحثون عن أي عورة أو عوج أو انحراف في نظرهم يسمعون به على دين الله تبارك وتعالى. أولئك في ضلال بعيد، أولئك ضلوا عن طريق الحق ووقفوا دونه بمراحل، في ضلال بعيد يعني بعيد تماما عن الحق، فوقفوا بعيدا عن الحق وتجنبوه حتى كان بينه وبين الحق مراحل ومفاوز ومسافات عظيمة. والبعد في الحقيقة للضال لنفسه، البعد للضال لنفسه، ووصف به فعله للمبالغة بجعل الضلال نفسه ضالا، أولئك في ضلال بعيد. وفي إثار الظرف وهو قوله أولئك في ضلال بعيد على أولئك ضالون ضلالا بعيدا دلالة على تمكنهم فيه، لما تقول أولئك ضالون ضلالا بعيدا ما فيها غير أنك وخطاهم للضلال، لكن تقول أولئك في ضلال بعيد أنهم غارقون منغمسون في الضلال، فهي أبلغ مثلا في ضلال بعيد منغمسون ومتمكنون في الضلال باشتماله عليهم اشتمال المحيط على المحاط مبالغة في إثبات وقت الضلال. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا متلبسا بلسان قومه يعني بلغة قومه ليبين لهم، ليبين ليوضح لهم ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه، فلا يكون لهم حجة على الله سبحانه وتعالى، ولا يقول نعم أرسلت علينا رسولا لكننا لم نفهم ما أخبرنا به، لأنه يتكلم بلغة غير لغتنا، وإنما بلسان قومه، بلسان قومه. يعني نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى وحد اللسان، لم يقل بألسنة قومه، ولكن قال بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم، فوحد اللسان مع أنه أضافه إلى القوم، لأن المراد في اللسان هنا اللغة، المراد في اللسان اللغة. فإذا كلمة اللسان هنا اسم جنس، اسم جنس يقع على القديم والحديث، ولذلك أفرد كلمة اللسان هنا ولم يجمع بلسان قومه ليبين لهم، يعني لا تبقى له حجة على الله سبحانه وتعالى، يقول ويقول لم نفهم ما أخبرنا به، كما قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي يكون، يعني القرآن أعجمي والنبي عربي، لا يأتي هذا أعجمي وعربي، وهذه تدل على هذا المعنى الذي ذكرناه. ولو جعلناه قرآنا أعجميا بلغة أخرى، لو جعلناه بلغة أخرى غير العربية لقالوا لولا فصلت آياته، بلسان عربي وبلغة عربية نفهمها، فمن ثم لم يبقى لهم حجة، لأن الله أنزله لهم بلسانهم. وبين تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل رسولا إلا بلغة قومه، لأنه لم يرسل رسولا إلا إلى قومه دون غيره، لأن كل نبي كان يبعث إلى قومه، فلذلك كان يبعث بلسان قومه. ولكنه بين في مواضع أخر أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الخلائق دون اختصاص بقومه ولا بغيره، كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم رسالته لأهل كل لسان. فهو صلى الله عليه وسلم يجب عليه إبلاغ أهل كل لسان، فالواجب على النبي على السلام أن يبلغ أهل كل لسان وأهل كل لغة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فإن قلت لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب وحده، وإنما بعث إلى الناس جميعا، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بل بعث أيضا إلى الثقلين وهم على أمثلة مختلفة، فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجة، فإن لم تكن للعرب حجة، نعم العرب تقولون نعم جاءنا النبي بلغتنا وفقهنا وفهمنا عنه ما أتانا به، فإذا لغيرهم الحجة، هذه شبهة يعني هو يريدها ثم يجيب عليها، فلغيرهم الحجة سوف يقولون هذا القرآن نزل بلغة غير لغتنا فلا حجة فيه علينا لن نفهمه، واضح؟ حقيقة هذه الشبهة، يعني أذكر موقفا كنت في أمريكا في زيارة أحد الإخوة، فعنده هو يعني فيديو كان فيه شريط لفيلم بالإنجليزية اسمه الرسالة تقريبا، الرسالة. فالمهم الأخ أراني جزءا منه في مقدمة لي الرسالة، أعتقد هذا الفيلم الذي أنفق عليه الفنان تقريبا، أيوة، وعملوا ضجة على ذلك. طبعا الأجزاء التي رأيتها باختصار منه يعني اعتبرها أنها محاولة إظهار الإسلام أنه ثورة اشتراكية شعبية للفقراء وكذا، لكن للأسف عنده فقط مقدمة هذا مقدمة المشهد أنه الفنان خرجوا في الصحراء على الخيول، ثم كل واحد توجه إلى مكان ومشى وحده، وواحد راح للقيصر وآخر للقيصر إلى كسرى وقيصر إلى آخره. فالمهم الذي ذهب لقيصر صاحب اللي ذهب لقيصر دخل عليه في الوكهة وفي البلد وفي يعني يدعو الى الاسلام، ف خلاص الكلام يعني هؤلاء الناس انظر كيف يستغفلون المسلمين. يعني هو في وسط الحوار هم بيرجعوا للاستاذ دعوة ان هذا كتاب الفيلم في الدعوة للكتاب القذافي انفق عليه وعملوا ضجة كبيرة وهم يستغفلونه. لان الرجل يعني في وسط الكلام دسته لسه فيها طعم صعب وشبهة ثم طبعا لا يجيبون عن هذه الشبهة. هو قال لهرقل هذا الرسول بيقول له ان الله سبحانه ارسل الينا رسولا باللغة العربية يعني انزل عليه كتابا باللغة العربية وتحدى العرب ان يأتوا مثله. فأجاب هو هذا الخبيث هرقل طبعا في التمثيلية يعني وفي الفيلم أجاب قال فإن كان ده حجة على العرب نزل كيف يكون حجة على غيرهم وبس. ومر الموقف بهذه الطريقة فنفس مرة جدا انه ما يجيب على هذه السمع واضح. وما ورد ايضا ان هرقل قال هذه العبارة العكس هرقل يعني اثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وكاد ان يسلم لولا انه خرج على ملكه واضح كما ثبت ذلك في الصحيح. من عرب حجة بانزال القرآن باللغة العربية فهل لغيرهم حجة؟ وان لم تكن لغيرهم حجة فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة ايضا. اي نعم. قل يعني الجواب اولا نسرد اجابة الامام القرطبي رحمه الله تعالى على هذه السنة ثم نفصل كلام القرطبي. قال القرطبي ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية لان كل من ترجم له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة يفهمها لزمه الحجة قامت عليه الحجة وذل ترجمت له معانيها. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. ايضا يقول القاسمي في رد هذه الشبهة لا يخلو اما ان ينزل بجميع الالسنة او بواحد منها. يعني ما يعني الاحتمالات العقلية الواردة ان هذا القرآن كي تقوم به الحجة على جميع الامم فاما ان ينزل بجميع اللغات بمئات اللغات الموجودة في العالم او الاف الفئر واضح كي تقوم الحجة على هؤلاء الناس تعدد القرآن بهذه الصورة او ينزل لواحد من هذه ما هو الاحتمال واحد. لو نزل بالانجليزي ومرسل الى جميع الامم لقال العرب مثل نفس هذه اللغة الانجليزية. لو نزل بالروسي نفس الشيء. اذا اما ان ينزل القرآن بجميع اللغات واما انه لابد سينزل بلغة واحدة واضح. فلا حاجة الى نزوله بجميع الالسنة. لماذا؟ لان الترجمة تنوب عن ذلك وتكفي التطوير. فبقي ان ينزل بلسان واحد فكان اولى الالسنة لسان قوم الرسول لانهم اقرب اليه لانه اصطفى محمدا عليه السلام واصطفاه من قومه فاقرب الالسنة لسان قومه اللغة العربية. نعم. فاذا فهموا عنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشر قامت التراجم ببيانه وتفهيمه كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في كل أمة من أمم العجم مع ما في ذلك من اتفاق أهل البلاد المتباعدة والأقطار المتنازحة والأمم المختلفة والأجيال المتفاوتة على كتاب واحد. فلا شك أن اجتماع هذه الأمم كلها على كتاب واحد يعني سيؤدي إلى اجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم معانيه وما يتشعب من ذلك من جرائل الفوائد وما يتكاثر في إتعاب النفوس وكتب القرائح فيه من القرب والطاعات المفضية إلى جليل الثواب. لما يكون كتاب واحد ثم تترجم معانيه ليفهمها المسلمون غير العرب وتقبل الحجة على أيضا الكفار غير العرب واضح. ثم في نفس الوقت اتفاق الأمة الإسلامية وهذه من بركة كون القرآن والله الحمد يعني باللغة العربية. يعني من الذين كانوا يتكلمون اللغة العربية؟ أهل الجزيرة العرب فقط. ما هو السبب الذي نشر اللغة العربية في أفاق الأرض بهذه الصورة حتى وصلنا الآن إلى أننا نميز كل العالم العربي والعالم الإسلامي؟ وهذه المغالطة في الحقيقة إلا إن تفضل العالم الربيعي يعني الناطق باللغة العربية. فالعالم العربي يعني بالمعنى الصحيح يعني الذي ينطق اللغة العربية بدون تمييز بين المسلمين والعرب على أساس قومي. فالعرب الآن من المحيط إلى المحيط شمالا وجنوبا هذه الملايين الهائلة التي تتكلم باللغة العربية ما هو السبب في اصطباغ لسانهم باللغة العربية؟ يعني نحن هنا في مصر كنا نتكلم عن اللغة القبطية وهكذا في كل بلاد سواء في الشام في العراق في كل هذه النقاط لكن ما وثقت في اتباع اهل البلاد المفتوحه التي سبق الله بالاسلام باللغه العربيه. السبب هو القران الكريم، لان اللغه العربيه ليست هي لغه العرب، لكن لانها لغه القران الكريم، فلانها لغه القران الذي هو كلام الله عز وجل، حصل هذا الاهتمام والتوحد للمسلمين على كتاب واحد، وحصل اجتهاد في تعلم لفظه وفهم معانيه. ثم التعلم والاجتهاد في تعلم اللغه العربيه لا شك ان ذلك فيه قرب وطاعات تفضي الى ثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. ولانه توحيد الكتاب بلغه واحده ابعد من التحريف والتبديل واسلم من التنازع والاختلاف. ولانه لو نزل بالسنه الثقلين كلها مع اختلافها وكثرتها، وكان مستقلا بصفه الاعجاز في كل واحد منها، وكلم الرسول العربي كل أمة بلسانها كما كلم أمته التي هو منها يتلوه عليه معجزا، لكان ذلك أمرا قريبا من الإلجاء، يعني قريبا من الإكراه على الإيمان أيضا. ومعنى بلسان قومه بلغة قومه. وقال بعض المحققين يقول قائل: ألا تدل هذه الآية على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للعرب خاصة؟ نقول لا، لأنه جرت سنة الله أن يختار أمة واحدة ويعدها لتهذيب الأمم الأخرى، كما يعد فردا واحدا منها لتهذيب سائر أفرادها، كما أن الله قد عليه الصفر من الأمة شخصا واحدا فقط هو رسول عليه السلام يرفع الأمة كلها، كذلك هذه الأمة يصطفى منها أفراد يقومون هم بحمل هذا الرسالة إلى الأمم الأخرى، ولتهذيب الأمة تقوم بتهذيب الأمم الأخرى. ولما كانت الأمة العربية هي المختارة لتهذيب الأمم وتعديل عواجها وإقامة منار العدل في ذلك العالم المظلم، فقد وجب أن التهذيب الإلهي ينزل بلغتها خاصة حتى تستعد وتتهيأ لأداء وظيفتها. وقد أتم الله نعمته عليها فقامت بما عهد إليها بما أدهش العالم أجمع ولله في خلقه سؤول. وطبعا اللغة العربية لها ارتباط وثيق بالقرآن الكريم، وكل من أراد أن يطعن الإسلام لابد أن يكون في أركان مخططه أن يحاول هدم اللغة العربية، سواء بنشر الحاجات العامية واضح، أو بنشر الدعوة إلى كتابة اللغة العربية للحروف اللاتينية كما حصل في اللغة التركية أو غير ذلك. إذن وهذا الموضوع طبعا طويل جدا، يعني لغة القرآن الكريم مستهدفة من أعداء الإسلام، لأن كل من أراد أن يحول بين المسلمين وبين القرآن الكريم لابد أن يعني يشجع العقمة ويدع اللغة العربية لغة غريبة، يعني على هذا الحديث له سجون في الحقيقة، نرجو في يوم من الأيام أن يكون موضوع يعني ندوة أو محاضرة بإذن الله عز وجل. استدل بالآية من ذهب إلى أن اللغات اصطلاحية، قال لأنها لو كانت توقيفية لم تعلن إلا بعد مجيء الرسول، والآية صريحة في علمها قبله، يعني اللغة موجودة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، هذا رد على القدرية وعلى المعتزلة وعلى الإمامية، لأن هنا في نسبة الهداية والإضلال إلى الله سبحانه وتعالى. فيضل الله من يشاء، هذا مستعمل يعني بداية كلام جديد، فيضل الله من يشاء. وحجة من قال إن الكلام هنا مستأنف قالوا هذا لا يمكن أن يكون معطوفا على ليبين إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء. هل الإرسال وقع للتبيين أم وقع للإضلال؟ الإرسال وقع للتبيين ليبين له، فلذلك نبدأ جملة جديدة: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هذا قول، لكن يمكن أن نقول إن هذا ليس كلاما مستأنفا لكنه مرتبط بما قبله، فتكون اللام في هذه الحالة لام الإيه؟ لا أخذ الفاء نفسها، يعني تشبه لام الإيه؟ العاقبة. وما أرسلنا من رسول إلا ليبين إلا بلسان قومه ليبين لهم إلا ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بعض العلماء او بعض القراء زود النص في سيغضل، يعني سيغضل الله سيغضل، فتكون فاء السببيه. لماذا؟ لان الارسال صار سببا للاغلال، لكن هو في الحقيقه ليس يعني الارسال هو للاغلال، لكنه صار سبب فقط، بمعنى يعني ان هذا يكون كقوله تعالى ايه ليكون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن، اللي هي لام صيروره او لام العاقبه، بمعنى انه صار سببا في العداوه وفي الحزن. لكن هم عندما التقطوه كي يكون عدوا وحزنا، لا، انما ليؤول امره بعد ذلك قدر الله الى ان يكون يعني عدوا وحزنا. اي نعم. وانما صار الارسال سببا للضلال لانهم كفروا به لما جاءهم، فصار كانه سبب لكفرهم. نعم. ولذلك يقول القاسمين هنا سيضل الله من يشاء، اي لمباشرته اسبابه المؤديه اليه، او يخذله ولا ينطق به لعلم انه لا ينجع فيه الانطاق. ويهدي من يشاء لما فيه من الانابه والاقبال الى الحق، والفاء فصيحه كانه قيل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فبينوه، ليبين لهم فبينوه فأضل الله من شاء إضلالا وهدى من شاء هداية. والحذف حذف كلمة تبينوه للإيذان بأن مسارعة كل رسول إلى ما أمر به وجريان كل من أهل الخذلان والهداية على سنته أمر محقق غني عن الذكر والبيان. وما أرسلنا من رسول إلا ليبين إلا بلسان قومه ليبين لهم، هو حذف إيه؟ فبينوه لإشارة إلى أن الرسل يسارعون في البيان الذي أمروا به ولا يؤجلون ذلك، وهذا أمر مشتهر وغنير عن البيان حتى إنه حذفه لكبرته وعدم الحاجة إلى ذلك. فبينوه فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم، يعني فلا يغالب ولا يقضي إلا بما فيه الحكمة. ثم أشير إلى تفصيل ما أجمل في قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هذا إجمال. ثم فصل وذكر قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، يعني ملتبسا بآياتنا، أن أخرج قومك، أن مفسرة لمفعول مقدر، يعني ولقد أرسلنا موسى بأمر هو أخرج قومك، بأمر هو إيه الأمر؟ أخرج قومك. فهذا معنى قولنا أن أن هنا مفسرة لمفعول مقدر، أي أرسلناه بأمر هو أخرج قومك. نعم. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، أي أنذرهم بوقائع التي وقعت على الأمم قبلهم. وذكرهم بأيام الله، وأطلق الأيام وأراد الوقائع التي حدثت فيها. لماذا؟ لأن الأيام هي الظرف الزماني لحدوث هذه الوقائع. وذكرهم بأيام الله، يعني بالوقائع التي حصلت في أيام الله عز وجل على الأمم قبلهم كقوم نوح ولوط، ومنه قولهم أيام العرب، أيام العرب يقصدون بأيام العرب حروب العرب وملاحمهم، لأنها تعظم بها الأيام. هذا تفسير أحد التفسيرين، أن أيام الله عز وجل هي الوقائع التي حدثت في هذه الأيام، مثل الأيام التي أهلك فيها هؤلاء الأقوام مثلا. قول آخر إن أيام الله عز وجل هي نعم الله عليهم، وذكرهم بأيام الله أي بنعمائه عليهم، فتكون الآية بعدها تفصيلا لها وذكرهم بأيام الله. ومما يرسخ هذا القول قوله في الآية الثانية وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليهم، يعني كأن موسى يعني إيه امتثل أمر الله إياه أن ذكر قومك بأيام الله، ففعل ذلك موسى فقال لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يتومونكم سوء العذاب إلى آخره. واضح؟ فإذا هذا تفسير آخر، أن أيام الله نعماؤه عز وجل عليهم، وبالتالي تكون الآية بعدها تفصيلا وشرحا إيه لها لهذه الأيام. وقد تسمى النعم الأيام. النعم نسمها قد تسمى الأيام. يقول عمرو ابن كلثوم: وأيام لنا غر وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها الندينا. وأيام يعني أيام هذه واو واو ربع يعني ورب أيام لنا غر طوال. فأيام هنا بمعنى نعم نعم لنا. فالأيام أحيانا تسمى النعم تسمى أحيانا أياما. وقيل وهذا القول اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار الإمام ابن القيم رحمه الله وهو أنها أهم من النعماء والبلاء. يعني هي أيام الله تعم البلاء وتعم النعماء تشمل القولين هي أهم من النعماء والبلاء. والوجه الأول وأولى فيما قراه هذا كلام القاطبي لاختصاص كل آية بمقام والتأثير خير من التأكيد. لاختصاص كل آية بمقام ونذكرهم بأيام الله يعني بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلها. لأن هنا احتمالات احتمال أن تكون الآية التي بعدها اللي هي اذكروا نعمة الله عليكم توفيق أو شرح وبيان لقوله أذكرهم بأيام الله يعني بنعم الله تكون إيه هذا مثل توفيق لذلك. ويحتمل أن تكون هذه أذكرهم بأيام الله يعني بوقاع التي وقعت في أيام الله للأمم السابقة. فيكون على هذا ليس توكيدا لما يكون تأكيدا. ومتى ما دارت الكلمة بين التأكيد والتوكيد فإن التأكيد يقدم على التوكيد. نعم يعني مثلا حينما نقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضرنا أعمالهم. كلمة صدوا تحتمل عنين تحتمل صد يعني بمعنى أعرض كلمني فصددت عنه يعني أعرضت عنه وتحتمل صدوا بمعنى صد غيره منع غيره. الضرر هنا متعدد إلى الآخرين. فمتى ما دار الكلمة بين التأثير يعني إذا قلنا الذين كفروا وصدوا يعني أعرضوا عن سبيل الله فيكون هنا هذا من باب الإيه التوكيد الكفر هو الصد الامتناع والإعراض هذا التوكيد. أما إذا قلنا الذين كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن دعوة الله صدوا عن سبيل الله منعوا الآخرين عوقوهم عن الإيمان فهنا يكون تأثيرا. فالتأثير متى ما كانت العبارة تحتمل التأثير والتوكيد فيترجح حمله على التأثير لأن في معنى جديد. وهذا موجود في أكثر المواضع من القرآن الكريم سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرار كثيرا جدا في السورة. فإما أنها توكيد وإما أنها تأثير. تأثير يعني اللي يقول فبأي آلاء ربكما المذكورة في الآية السابقة تكذبان فهنا يكون تأثير. قيل أيامه نعماؤه عليهم فتكون الآيات بعدها تفصيلا لها. وقيل هي أهم من النعماء والبلاء والوجه الأول أولى فيما أراه باختصاص كل آية بمقام والتأثير خير من التأثير. لأن إذا كنا ذكرهم بأيام الله يعني بوقائع الله بالوقائع التي حصلت في أيام هذه الأمم واضح. طبعا كل قوم له قصة مستقلة فهذا فيها تأثير. أما القول الآخر فليس بنفس المعنى. وفي الالتفات من التكلم إلى الغيبة بالإضافة إلى الاسم الجليل إذان بفخامة شأنها لم يقل عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيامنا وإنما قال وذكرهم بأيام الله. هذا أولا فيه التفات من التفات من التكلم إلى الغيبة بالإضافة التفات حصل عن طريق الإضافة إلى لفظ الجلالة ونذكرهم بأيام الله أيضا إذان بفخامة شأن هذه الأيام لأن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون شريفا عظيما مفخما. قال أبو بكر ابن العربي: هذه الآية أصل في الوعظ المرقب للقلوب. أصل هنا بمعنى دليل يعني دليل على مشروعية الوعظ الذي يرقق قلوب الناس. إذا يجوز الوعظ المرقب للقلوب المقوي لليقين الخالي من كل بدعة والمنزه عن كل ضلالة وشبهة. أما الوعظ وعظ المخصصين الذين يعني يأتون بالأحاديث الضعيفة والمكتوبة وبغير ذلك ما يحدث في حلق الصوفية وغلاء الناس فطبعا هذا يعني مما لا ينبغي. لكن أصل الوعظ يؤخذ من هذه الآية الوعظ الذي هو يعني في ضوء الكتاب والسنة يرقق القلوب ويقوي اليقين. إن في ذلك الإشارة إلى إن في ذلك إما الإشارة إلى أيام الله وإما الإشارة إلى التذكير. إن في ذلك في ذلك التذكير لآيات لكل صفار تكون لآيات ما نكرها يدل على أنها آيات عظيمة أو آيات كثيرة متعددة لكل صفار تكون، يعني يصبر على بلائه ويذكر نعماءه عز وجل. فإذا سمع بما أنزل الله من البلاء على الأمم أو أصاب عليه من النعم تنبه على ما يجب عليه من الصبر والسكر. وقيل أراد عز وجل بقوله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أراد إن في ذلك لآيات لكل مؤمن كامل. إن في ذلك آيات لكل مؤمن كامل. لماذا؟ لأن الصبر والشكر عنوان المؤمن، والإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. فقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يعني كأنه قال، كأنه أراد أن يقول إن في ذلك لآيات لكل مؤمن كامل، لأن المؤمن الكامل هو الذي يكتمل إيمانه إذا ضم الشكر على النعم، ضم إليه الصبر على البلاء، هذا هو المؤمن الكامل، لأن الصبر والشكر عنوان المؤمن. وقدم الصبر على الشكور، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قدم الصبر على الشكور لتقدم متعلق الصبر وهو الإيمان على متعلق الشكر يعني النعماء. متعلق الصبر هو إيه؟ الإيمان، وهو المشار إليه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وشكور تأخرت لأن متعلقها يأتي في الآية التي بعدها، اذكروا نعمة الله عليكم، هذا سر التبديل. وكون الشكر عاقبة الصبر، الصبر يكون على بلاء والبلاء لا يدوم، لابد أن ينتهي بالفرج بالنعمة، وبالتالي يكون هناك شكر على هذه النعمة التي تأتي بعد البلاء. توارى الحسن البصري رحمه الله تعالى عن الحجاج 7 سنين، رد الحجاج قتله فاختفى وتوارى منه 7 سنين. فلما بلغ الحسن موت الحجاج قال اللهم قد أمته فأمت سنته، وسجد شكرا وقرأ هذه الآية الكريمة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإنما خط في الآيات كل صبار شكور لأن الصبار الشكور هو الذي يعتبر بها، هو الذي يعتبر ويأخذ منها العبرة ولا يغفل عنها، كما قال تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، مع أنه عليه الصلاة والسلام منذر للجميع من يخشى ومن لا يخشى، وإنما خصه بالذكر لأنه الذي ينتفع بهذه النظارة. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ قال موسى يعني واذكر إذ أو واذكر للناس وقت قول موسى لقومه، هذا معنى وإذ في القرآن عموما، وإذ واذكر إذ يعني اذكر للناس وقت قول موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. آل فرعون هم يعني فرعون نفسه وأتباعه القبط، آل فرعون فرعون والقبط يسومونكم سوء العذاب يعني يريقونكم ويبغونكم سوء العذاب. وإنما عذبوهم لأن فرعون رأى في المنام أن نارا أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت بيوت القبط دون بيوت بني إسرائيل، فخوفه كهنته وقالوا إنه سيولد منهم ولد يكون على يده هلاكك وزوال ملكك، فتمر عن ساق الاجتهاد وحصر عن ذراع العناد، فأراد أن يدفع القضاء وظهوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره في السورة المعروفة في سورة القصص. يتومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم أي المولودين صغارا ويستحيون نساءكم أي يبقونهم في الحياة، يبقونهن في الحياة، يبقون البنات أحياء ويبقون الزوجات بأن يفردوهن عن أزواجهن. وبلا شك هذا السبب عظيم أسباب الفساد، يفصل بين الزوجات وأزواجهن وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الإشارة إلى فعل آل فرعون ونسبته إليه تعالى وفي ذلك بلاء من ربكم. نسب البلاء إلى الله عز وجل لأن الله الذي خلقه يعني هذه النسبة للخلق أو الإقدار والتنفيذ. قيل كون قتل الأبناء ابتلاء ظاهر، قتل الأبناء الذكور يعني ابتلاء هذا ظاهر بلاء عظيم. وأما استحياء النساء وهن البنات أي استبقاؤهن فكيف يكون ابتلاء؟ استبقاء النساء لأنهن كانوا يستخدمونهن يعني يستخدمهن للاستبقاء والاستخدام خدم لإذنالهن وكانوا يفرقون بينهن وبين الأزواج وذلك من أعظم المضار والابتلاء. أو لأن بقاءهن دون البنين رضية في نفسه يعني بقاء البنات دون البنين هو في حد ذاته رضيئة وبلاء كما قيل ومن أعظم الرزق فيما أرى بقاء البنات وموت البنين. ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء من ذلك وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني كلمة بلاء يحتمل أن بلاء يعني بمعنى أنها مصيبة وفي ذلكم بلاء من ربكم يعني مصيبة قدرها الله عليكم وقواها وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ويمكن أن تكون البلاء وفي ذلكم بلاء الإشارة هنا ليست إلى فعل آل فرعون وإنما إلى قول تعالى إذ أنجاكم وفي ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم عظيم. البلاء هنا هو الابتلاء بالنعمة، نقول مثلا أبلى بلاء حسنا بلاء حسنا، فالبلاء هنا الابتلاء بالنعمة وهو بلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى. قال الزمخشري البلاء يكون ابتلاء بالنعمة والمحنة جميعا. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال زهير فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. ولذا زوج أن تكون الإشارة إلى جميع ما مر الكامل للنعمة والمحنة. يعني هناك قول ثالث في تفسير وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أن البلاء لأنه يطلق على النعمة ويطلق على المحنة كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فقول ثالث يثمر الايه القولين السابقين. واثار اهل المعالي الى نكته مجيء قوله تبارك وتعالى هنا ويذبحون ابناءكم، واضح ويذبحون ابناءكم هنا جاءت بالواو وفي سوره البقره والاعراف جاءت يذبحون بدون واو ثلاثه اعراف يقتلون يقتلون بدون الواو مع أن القصة واحدة. الجواب عن ذلك بأنه حيث طرح الواو حيث طرح الواو قصر تفسير العذاب وبيانه. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. حيثما طرح الواو فقال يثبتون أبناءكم ويصلحون نساءكم فكأنه بيشرح هنا عز وجل كيفية سوء العذاب. سورة العذاب كيف كان يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فحيث حذف أو طرح الواو فإنه قصد تفسير العذاب وبيانه فلم يعطف لما أو فلم يعطف لما بينهما من كمال الاتصال. وحيث عطف كما هنا في هذه السورة في سورة إبراهيم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فذكر الواو لم يقصد ذلك فيعني على أساس أنه من باب عطف عام على عطف خاص على العام يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فعطف الخاص على العام كأن التذبيح بفتنته وفظاعته وخروجه عن مرتبة العذاب المعتاد كأنه جنس آخر لأن العطف بالواو يقصد المغايرة فكأن هذا غير هذا وهو في الحقيقة عبارة عن إيه عطف الخاص على العام يسوم لكم سوء العذاب هذا عام ثم خاص فقال يفتحون أبناءكم لكن عطف بالواو لأن الواو يقصد المغايرة ولأن هذا العذاب لأن تسبيح الأبناء من شدة وقعته وفظاعته وخروجه عن مرتبة العذاب المعتاد صار كأنه مغاير لسوء العذاب وجنس آخر عنه. أي نعم يقول القاسمين والعذاب إن كان المراد منه الجنس فالتذبيح لكونه أشد أنواعه عطف عليه عطف جبريل على الملائكة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فجبريل وميكائيل من الملائكة. هذا عطف إيه؟ خاص على العام. تنبيها على أنه أي العذاب تفريق الأولاد، يعني مش التنبيه كأنه ليس من ذلك الجن. وإن كان المراد به غيره، إن كان المراد أنه شيء آخر، يسمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، يعني فهذه الحالة كل أن العذاب شيء آخر غير الذبح، يعني مثلا يسمون لكم سوء العذاب بالاسترقاق أو باستعمالهم في الأعمال الشاقة، فهما متغايران والمحل محل العصر. المثال هنا على ظاهرها أن في مغايرة، سوء العذاب يفسر له نوع معين مستقل كمثلا الاسترقاق أو استخدامهم في الأعمال الشاقة، وبالإضافة إلى ذلك نوع آخر هو يذبحون أبناءكم ويذبحون نساءكم. وجوز أيضا كون العصر هنا للتفسير، وكأن التفسير بكونه أوفى بالمراد وأظهر بمنزلة المغاير فلذا أوفق، وهذا الذي شرحناه آنفا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.